أحسن الله إليكم. أبو خالد يقول: شيخ، منذ فترة وأنا أعمل في التجارة وحصلت على مال كبير ولم أزكي هذا المبلغ أكثر من 7 سنوات، هل أزكيه دفعة واحدة الآن بعد أن علمت بالحكم الشرعي؟ نعم، يجب عليك أن تزكيه عن كل سنة، يعني تخرج ربع العشر عن كل سنة مضت وتحصيها، تدفعها جملة واحدة أو مفرقة. نعم.